والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن وليي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلف ويستحق ما حلف عليه، وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن وليي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه، وهذا لوث في الأموال. أولا نعرف أن اللوث يعني ما يدل دلالة ولو من بعيد على المطلوب، ما يدل دلالة ليست بقريبة ولا ثابتة وإنما موهمة للمطلوب. ومثل رحمه الله في أن الله جل وعلا شرع لنا قبول شهادة أهل الكتاب على المسلم المتوفى، على المسلم المتوفى فتقبل شهادة أهل الكتاب في ذلك. ثم إذا لم يظهر لنا خيانة ولا غش قبلناها مطلقة، وإذا ظهر لنا خيانة أو غش فظهور الخيانة والغش والجحد والإخفاء يجعل أنه يبيح لوليي الميت أن يحلف على ما اتهم فيه الكتابيين وإن لم يطلع على ذلك، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في آخر سورة المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ما يقال إن هذا الحكم منسوخ لأنها من أواخر ما نزل من القرآن، والنسخ قد يكون نسخ الشيء لأنه وجد في أول الأمر ثم لما ظهرت عدم الحاجة إليه نسخه الله جل وعلا، وآخر ما نزل من القرآن غير محتمل للنسخ. وصفة ذلك أن الله جل وعلا أباح لنا إذا سافر المسلم إلى مكان ما وشعر بدنو أجله فإن الواجب عليه أن يذكر وصيته لأحد إخوانه المسلمين، لاثنين من المسلمين، يقول: اشهدوا يا إخواني أنا قد قرب دنو أجلي ولا أدري هل أصل أهلي، اشهدوا يا إخواني بأن في ذمتي لفلان كذا وفي ذمة فلان لي كذا، وهكذا يذكر ما له وما عليه. ويا إخواني أنا ما أدي زكاة هذه السنة وأخشى أن يخترم الأجل قبل أن أؤديها، اشهدوا علي أني ما أديت زكاة مالي من أجل أن تخبروا أهلي بتأدية الزكاة، وهكذا ما يحب أن يوصي به. هذا إذا أوصى للمسلمين فالمسلمان بإذن الله لن يخونه لأن إسلامهم وإيمانهم يحميهم، فيبلغان أهله بما وصى به، وعلى أهله التنفيذ، على أهله التنفيذ. قد يكون الرجل سافر إلى مكان ما فيه مسلمين، سافر بعيد بلاد الكفار فينظر إلى اثنين من الذين ممكن أن يبلغون وصيته إلى أهله من أهل الكتاب يوصيهم، فيقول مثلا هذا مالي خذوه واستلموا واصلوه أهلي وأخبروا أهلي بأن في ذمتي لفلان كذا وبذمة فلان لي كذا وأني مطلوب بكذا وأني كذا كذا إلى آخر ما يوصي به. ومن ضمنها ماله، يقول هذا مالي أنا جاي للتجارة، احفظوه بارك الله فيكم وهداكم الله للإسلام، احفظوا واصلوه إلى أهلي. فيلتزمان بذلك، أخذوا المال وصلوه إلى أهله، والأهل ما فقدوا شيئا منه، ظاهر أن هذا ماله، سلموه بأمانة، خلاص يكفي هذا. إذا شككنا في ذلك حلفناهم أن احلفوا بأنه ما أعطاكم أكثر من هذا، أنتم أعطيتونا 10,000 بينما هو ذهب بتجارة 50,000، وين الدراهم؟ قال والله ما ندري، هذا الذي أعطانا لكم، كان معه كذا كان معه كذا ما ندري، هذا الذي أعطانا. فنستدعيهم ونحلفهم في المسجد بعد صلاة العصر بأنه ما عهد إليهم إلا بهذا، حلفوا تركناهم. بعد هذا تبين لنا أن هذين الكتابيين أبرزا شيئا من متاع هذا الرجل المتوفى، أو نمت تغيرتهم، طلع عندهم أموال ما كان عندهم من قبل، أو رأينا شيئا من متاع صاحبنا بأيديهم، أو رأيناهم في السوق كما رأى الصحابة رضي الله عنهم، رأينا مثلا شيء ثمين من أموال صاحبنا المسلم الذي مات خارج رأيناه في السوق يباع، فأتينا لصاحب السوق إن منين لك هالسوف هذا، منين لك هالرحل هذا، قالوا أنا شريته من فلان اليهودي أو فلان النصراني، هذا لوث يسمى، يعني تهمة. فنستدعيهم ونقول هذا المال بعتوه على هذا الرجل، وهذا معروف أنه من متاع صاحبنا، إن معه الذي ذهب به من عندنا، ذهب بهذا الرحل، ذهب بهذا السيف، ذهب بهذه الأباعر، ذهب بكذا ذهب بكذا، أعطونا اللي قال أبد ما أعطانا إلا هذا، وهذا ليس له، هذا لنا. فنقول هذا لوث، كونه بيع من قبلهما، وهما جحدا في أول الأمر، يقول الرجلان من أولياء الميت هذا مال صاحبنا، هذا مال صاحبنا، أخفياه هذان الكتابيان. فنقول تحلفون؟ قالوا نعم نحلف، لأن متيقنين أن هذا مال صاحبنا، لكنهم أخفياه وباعاه. فنقول للرجلين تعالوا تعطون الذي أعطاكم الرجل أو تقرون له بماله غير الذي أعطيتمونه؟ قالوا أبد ما أعطينا، ما أعطانا إلا هذا. نقول لوليي الميت أتحلفان على هذا السيف أنه سيف صاحبكم؟ أتحلفون على هذا الرحل أنه رحل صاحبكم؟ أتحلفون على هذا السجاد أنها ملك صاحبكم؟ قالوا نعم ما نشك في هذا، لكن هؤلاء خونة. فنستدع المسلمين ونحلفهم على أن هذا مال صاحبهم، ثم نلزم اليهوديين أو النصرانيين برد هذا الشيء، لأن كونه كون الولي الميت يعرفانه أنه مال صاحبهم، كونه بيع في السوق، وكون سألنا المشتري منين شريته قال من اليهوديين أو النصرانيين من فلان وفلان شريته، فهذا لوث، يعني شبه أدلة على أنهم خانونا. فإذا خانونا حلفنا أولياء الميت على أن هذا متاع صاحبهم وألزمناهم به، هذا ثابت في سورة المائدة في الصفحة الأخيرة التي قبل قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، إلى آخر الآية. فأولياء الميت حلفوا على شيء يعرفونه؟ لا، لكن غلب على ظنهم، ولهذا أساغ الله لنا ذلك كما أساغه لنا في اللوث في القسامة. في القسامة إذا وجد ميت بين في محل ما يتهم أنه مقتول من قبل فلان وفلان، لكن ما عندنا برهان ولا دليل، يقرر المتهمين ما أقروا بشيء، نقول لأولياء القتل المقتول تعالوا خصصوا اثنين أو واحد احلفوا عليه أنه قاتل صاحبكم ونسلكم إياه. هذه القسامة، فيحلفون 50 يمينا أنما قتل صاحبنا إلا فلان، فيسلم لهم ويحكم لهم بالقصاص من هذا الرجل. هذا اللوث، يقول ما دام أنه مقبول اللوث في الدماء فنقبله في الأموال من باب أولى، لأن الأموال أسهل بكثير من الدماء، لأن يكون يحلفون على أن القاتل هذا هو فلان، هذا فيه صعوبة، لكن هذا فيه زجر عن الإخفاء، لأن الإنسان إذا علم أن المسألة ما هي متروكة ما تترك، وأنه لا بد أن يقر ولا يحلف خصمه على أنه قاتل فيستحقون دمه. ولذا قال رحمه الله: ما شرعه الله لنا سبحانه وتعالى من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت وليي، ترى اثنين لازم يحلف اثنين، وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. وهذا لوث في الأموال، واللوث في الدماء القسامة المعروفة أعظم شأن، فإذا أصيغت القسامة في الأموال في الدماء فإصاغة اللوث في الأموال أسهل وأخف وأولى بأن يقبل. وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا يمثل رحمه الله، وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ما له على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده. هذا المثال انتبه له، واحد سرق منه 5 سيوف أو 5 بنادق أو 5 شيء أمتعة ما غالية الثمن، من سرق ما يدرى، تحسس دحث دور ما لقى أحد، خرج إلى السوق فوجد واحد من سيوفه يباع من 5، فسألنا المشتري أو البائع اللي بيده السوق: منين شريت هذا؟ قال: من فلان. حضرنا فلان، منين شريت هذا؟ قال: من فلان. واحد آخر: حضرنا الثالث، منين شريت هذا؟ قال: والله شريته من فلان. وقفنا على العلة، وجدنا فلان الأخير ذا متهم بالسرقات، هذا السيف مسكناه الآن ما يروح، لكن نريد البقية، نريد الأربعة، مسكنا فلان، هذا سيف فلان، كيف أخذته؟ قربت ما قررنا وقال: نعم أخذت هذا واحد بس، ما أخذت إلا واحد، الأربعة الأخيرات عند واحد غيري، يمكن من ما أدري. هذا لوث، ما هو؟ وجود هذا السيف عنده يدل على أن بقية المسروقات عنده. نأتي به ونقول له: يلزمك بعدما يحلف المسروق منه أن سرق أن مالي عند فلان، نلزمه بدفع 4 سيوف، لأنه يمكن 4 سيوف باع في بلد آخر أو كذا أو كذا، أبعدها عنا، ما عثرنا إلا واحد، إنما سكنا طرف الخيط فقط، طرف الخيط يدلنا على النهاية، وين 4 سيوف ما أدري. بعد التحسس وبعد الإلزام وكذا قال: اصبر وجل، خلنا نروح المكان هذا وجيبهم، أنا بعتهن في مكان بعيد أو دفنتهن في مكان بعيد، ما لي رغبة أني أطلعهن جميع، يلفتن النظر، إنما أحضرهن على واحد واحد. فهذا لوث إذا حلف صاحب السرقة على أن هذا هو سارق ماله الخفي فيلزم برده. وعلى هذا لو اطلع، إذا اطلع الرجل، وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، بيد خائن، لو وجدنا هذا السيف مثلا بيد ثقة ما هو محل السرقة، ما نقول أنك سرقت، يقول: منين اشتريته؟ يقول: أنا وجدته في السوق عند فلان وشريته. نأتي إلى فلان، فلان ثقة راعى الدكان، راعى الحراج ثقة، يقول: منين أتاك هذا السيف؟ قال: جابوه لي فلان، فلان كذلك ثقة، ما نقف عنده، نمر عليه مرور الكرام، منين أتاك؟ قال: من هذا، وقعنا على الخاين، عرفنا هذا الذي أحضره عنده شبه من عدم أمانة وعدم ثقة، ألزمناه بدفع الباقي. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر. إلى اللوث الظاهر ما عندنا دليل يحلف وله أن يحلف وإن لم يكن عنده بينة ظاهرة لكن فيه لوث. والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء. القرائن التي تكشف أننا وجدنا السيف يباع في السوق وفتكنا طرف الخيط حتى وصلنا إلى إنسان خائن محل التهمة يعني ما يتنزه عن أن يتهم مسكناه وطرناه حتى يبين لنا مثل ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم السعية عم حيي بن أخطب للزبير رضي الله عنه ليستقره ومسه بشيء من العذاب قال اصبر حينما زاد عليه العذاب قال اصبر رأيت حيي يدور في هذه الخريبة ويعرف كنا حفر له هو مشتركين في الحفر فذهبوا فوجدوا الذهب في الخريبة هذا لوث يعني كون المال كثير والزمن قصير ما أمكن ما قضى ما خلص هو المال موجود وين هو مغبى فطلعوه بهذا. والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء بل أمر هذا نظير موضوع القسامة. القسامة قال ايش يريكم كيف تحلفون على هذا بعينه نقول نعم نحلف على هذا بعينه لأن الاتهام متوجه إليه في براهين ما في براهين أدلة لكن قرائن سواء بل أمر الأموال أسهل وأخف ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد أمر الأموال أسهل من أمر الدماء إذا كان القسامة تثبت في الدماء فثبوتها في الأموال من باب أولى ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد ويمين الدعوى المالية تثبت بشاهد ويمين لكن القتل ما يثبت بشاهد ويمين مثلا يدعي فلان على فلان بمبلغ من المال يقول عنده لي أمانة بيت عليه كذا بيت عليه أطلبه كذا نقول للمدعي ما هي بينتك الله والله أنا وثقت بالرجل ولا أعطيته الشيء هذا ولا عندي إلا شاهد واحد إنسان هو ما نسي بعد ما أدري يمكن نسي فيحضر الشاهد ويقول وشبه القلة والله أشهد بالله العظيم أن فلان عنده لفلان كذا قل هذا برهان مش رأيك تحلف أنت يا صاحب المال مع الشهادة عشان يكمل النصاب الشهادة يقول نعبي والله أحلف أنا متأكد أن عنده لي هذا المبلغ فقبلت ثبوت الأموال بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين. القتل ما يثبت بشاهد وامرأتين والزنا ما يثبت بشاهد وامرأتين وإنما الأموال تثبت بشاهد وامرأتين ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء ودعوى النكول. إذا قلنا له مثلا قلنا للمدعي ما هي بينتك قال والله ما عندي بينة أنا وثق بالرجل وأقرضته 1000 ريال ولا عندي بينة نقول البينة وتقول المدعى عليه قال والله ما عندي له 1000 ولا شيء من هذا هنا طيب احلف خاف من اليمين قال لا ما حلف نقول إذن استدللنا بهذا على أن المال عندك لو ما عندك مال لهذا الرجل ما حلفت فالحلف ما يمنع الصادق من اليمين. عمر رضي الله عنه يرفع العصا وهو على المنبر ويقول والله إن في يدي عصا لا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني إذا كان لك حق على فلان وتوجهت اليمين عليك أو كذا فاحلف ولا تبالي لأن الحلف بالله توحيد لكن اللي يحلف ويقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك عود سواك إذا حلفت عليه بغير حق لقيت الله جل وعلا وهو عليك غضبان من أجل اليمين لأنك استهترت باليمين ما هو بالمسألة مسألة سواك أو نحو ذلك وإنما لاستهتارك بالله جل وعلا تحلف ما عندك وأن تعرف نفسك أن عندك لفلان وإن كان قضيبا من أراك. فالنكول إذا امتنع عن اليمين يجعل القاضي يحكم على الناكل بأنه عليه هذا المبلغ. نعم. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا. أي يعني اللوث في الأموال واللوث في الدماء والحقوق. نعم. وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا. واحد يقول إن الآية التي فيها الوصية لأهل الكتاب منسوخة، يقول لا يا أخي، وما يدرك أنها منسوخة. قال لا منسوخة، أثبت نسخها، هي من آخر ما نزل، ما يمكن تكون منسوخة. فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري. حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بها من بعده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ولا أنكر عليه الصحابة، لأنه لو كان منسوخ ما سكت الصحابة رضي الله عنهم، ما يسكتون على المنكر. إذا حكم أبو موسى الأشعري بشيء معناه منسوخ، قالوا لا يا أخي قف عند حدك، هذا ما يجوز أن تحكم، ما يتركونه رضي الله عنهم. وأقره الصحابة. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة. لأن امرأة العزيز التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه قالت تعال، أغلقت الأبواب وتهيأت وتجملت وتحسنت وهيأت نفسها، لا قالت تعال، عشقته وتريد أن يفعل بها الفاحشة. قال معاذ الله وربي، يعني سيدي أخون على فراشه في أهله، ما يصير أبد. فألحت عليه فأبى فهرب عليه الصلاة والسلام، يرى أنه ما ينجيه من ذلك إلا الهروب، ما يقدرها، هي سيدته، فهرب حتى وصل الباب وجد الباب مغلق لأنها غلقت الأبواب تبي ما أحد يدري، فوصلته عند الباب وهو هارب وجذبته وشقت القميص. فلما دخل سيدها، جاء سيدها، جاء زوجها في الحال بحكمة الله جل وعلا، وإذا هي كلهم فحمانين، هذا هاج وهذه لحتته، هي نطت على طول وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، يعني هو الذي أرادني، أنا هاجت عنه. قال ما كذبتي، وإنما روتيني عن نفسي وأنا هربت. من يشهد؟ ما عندهم شهود، ما فيه، ما يقال هاتوا شهود، عندهم واحد طفل صغير ما تكلم، على ما قيل أنه ما تكلم، صغير ما بدأ يتكلم، قال هو الذي تكلم، قال انظروا قميصه، إن كانت قدته قد قميصه من قبل فهي الصادقة وهو الكاذب، وهاج من عليها وتبعد عن نفسها وقدت قميصه من قبل، وإن كان قميصه قد من دمر فهي كاذبة وهو الصادق، هو هارب ولحتته. فلما رأوا قميصه قد من دبر قال زوجها إنه من كيدكن وإن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، لا تمدح، لا تذكره، لا تخبر أحد، استر عليها، لأنها رغبت فيه وخانت زوجها وخانت نفسها وخانت ربها، عشقت هذا الشاب فأرادته. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام عبر ومواعظ كثيرة وعظيمة، ما يقال هذا أمين وهذا كذا وهذا كذا، فيها عبر. قد تصدر الخيانة من الزوجة وعندها زوجها يصبحها ويمسيها وكذا، وهذا شاب ما عنده زوجة ولا عنده أحد، ومع ذلك اعتصم بالله وامتنع وهي أرادته، وكما حصل من أخوة يوسف، وحصل من الأمور الكثيرة والعظيمة العبر والمواعظ في قصة يوسف. تيقن زوج المرأة أن هذا الفعل منها وليس من يوسف، لكن وش يعملون؟ ظهر الكلام للناس، ما يخفى على الناس شيء، فظهر للناس وعرفت النساء كلها أن هذا منها، أن برأوا يوسف عليه السلام، فحصل ما حصل من دعوتهن وإخراجه إليهن وقطعنا أيديهن، انبهرنا لما شفنا جمال يوسف عليه السلام، انبهرنا وقطعنا أيديهن، وهي العفريتة أعطت الفاكهة تلزم لها سكاكين، لأنها تريد منهن أن يوقعن شيء بأنفسهن، ما تبيهن يعذرن فقط، تبي شيء براهين واضحة. أعطتهن سكاكين يقطعن فيها الفاكهة، وخلتهن يتكئن على شيء، يعني بخلاف الجالس جلسة عادية قد ما تمضي السكين في يده، وإلا إذا صار متكئ وجالس متربع أو متكئ على شيء ما يمشي. فقطعنا أيديهن وهن لا يشعرن، لكن مع هذا أرادوا الستر على هذه المرأة، قالوا أحسن شيء يحبس، سوت إنه هو المتهم عند الناس عليه الصلاة والسلام، وحبس ولبث في السجن بضع سنين. الله أكبر، يعني ما كل من دخل السجن يقال إنه مظلوم ظالم أو معتدي أو مجرم، قد يدخل السجن كما دخل يوسف عليه السلام، دخل السجن وهو النزيه البري عليه الصلاة والسلام. فعلم بعلها والحاضرون، السطر الثاني، فعلم بعلها والحاضرون بصدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة، وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به أنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع كما ذكر العبارة السابقة. قال ما الله جل وعلا، ما الله أرسله لنا أوحاه إلى نبيه من باب الحديث أو القصص، وإنما ليكون عبا وعبرة وحكما شرعيا وليه الله جل وعلا. فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا، ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى. والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.